معنى الإحرام أن ينوي الدخول في المسجد. فإذا لم ينوي الدخول في المسجد فإن حجه لا يصح. وهذا الركن قد يقول قائل منه شرط، لأن النية في جميع العبادات شرط يذكرها العلماء رحمه الله في باب الشروط، ولا وأحيانا تذكر في باب الأركان، وذلك لأن الأعمال كلها مركبة من نية وعمل. قولي أو غيره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.